بغنوا سوا الحال عشاء السوالوان بغنوا سوا الحال ويقولوا يا ليل يا مكمم الشاكي مع الفرحان ويقولوا يا ليل يا مكمم الشاكي مع الفرحان الشاكي مع الفرحان عشاق الثمر الألوان الخالي واللي انتوى واللي رماه الهوى سيرهم سوا يا ليل واللي فؤاد انكرى واللي فينا شو الصرا غنوا معك يا ليل ده قال يا ليل بنعم الفرح لونها وده قال يا ليل بدمع السود لحنها ده قال يا ليل بنعم الفرح لونها وده قال يا ليل بدمع السود لحنا قال يا ليل وده قال يا ليل عشاق السهر ألوان عشاق السهر الشاكي مع الفرحان عشاق الثمر ألوان عشاق الثمر ألوان اللي يسير وحدته واللي مع صحبته عشق الثمر يا ليل يا ليل ودول يا ليل انت اللي جمعتهم والكل واحد ليل ده يقول يا ليل ومع من وحدة في قلوب وده قال يا ليل ما بين احباب وشموع ده يقول يا ليل ونار الوحدة في قلوب وده قال يا ليل ما بين أحباب وشموع قال يا ليل وده قال يا ليل عشاق السهر الشاكي مع الفرحان